والمسألة الثامنة في قوله وأقل كفارته بأن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أي أقل ما يؤتى به في المجلس هذا الذكر المسمى كفارة المجلس. طيب لماذا سمي كفارة المجلس؟ لما فيه من تكفير كلام اللغط والغلط الواقع في المجلس، لما فيه من تكفير كلام الغلط واللغط الواقع في المجلس. فإن كان المجلس مجلس خير يأتي بها أم لا يأتي؟ أحسن. لماذا؟ أحسن. فإنه يأتي به، ففي الحديث الأمر بذلك لأنه يكون كالخاتم عليه. وسمي كفارة المجلس باعتبار أن أكثر المجالس تشتمل على اللغط من الكلام المحتاج للتكفير. سمي كفارة المجلس باعتبار أن أكثر المجالس تشتمل على اللغط في الكلام المفتقر إلى التكفير، فيؤتى بها في كل مجلس من مجلس خير أو مجلس شر، فمجلس الخير تكون له كالطابع والقاتم، ومجلس الشر تكون كفارة لما وقع فيه من غلط الكلام ولغطه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.